بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولدت قراءتنا في مسند حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار حدثنا أبو حازم عن جعفر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن بالتلبية. قال حدثنا روح حدثنا ابن جريج عن الشرب من في السقاء، فهو نهي للتنزيه، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شرب من في السقاء، فدل هذا على أن النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني خصيف عن سعيد بن جبير عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال وعن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الحرير المصمت، فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمت فلا نرى به بأسا، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب في إناء الفضة. يعني لو كان في الثوب بعض الحرير البسيط القليل فهذا جائز، إنما المنهي عنه أن يلبس الإنسان ثوب من الحرير، أن يكون من حرير أو يكون جله من الحرير. أما الأربعة أصابع أو أقل شيء يسير فيها فهذا لا بأس به. نعم. والشرب في إناء الفضة والأكل فيها في الذهب أو الفضة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وبين أن الذي يأكل في آنية الذهب والفضة ويشرب فيها فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أما سائر الاستعمالات غير الطعام والشراب فقد تنازع فيها أهل العلم، والصحيح أنه يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في غير الطعام والشراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام والشراب فقط، ولو كان النهي عاما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفسادها وبإتلافها، لكنه نهى عن الطعام والشراب فقط، فدل هذا على أن سائر الاستعمالات على الإباحة. ولقد كان لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيء من فضة تضع فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت حسينا قال كنت عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فقلت: من هم؟ فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يعتافون وعلى ربهم يتوكلون. قال حدثنا لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يعتافون، في الرواية المشهورة: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والعيافة هي زجر الطير، يتفائلون بذلك أو يتشائمون. يزجر الطير إن أخذت ناحية اليمين تفائل، إن أخذ ناحية الشمال تشاءم، فكانت هذه من عادة العرب. نعم. وهو منهي عنه لأن الطير لا يأتي بخير ولا بشر، اتجه الطير يمينا أو شمالا لا علاقة بهذا بين هذا وبين الخير والشر. نعم. فالذي يأتي بالخير والشر هو الله سبحانه وتعالى. فلا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد مع جوازها، لكنهم يطرقون ذلك اعتمادا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى، فهم قوم بلغوا الغاية في التوكل، حتى أنهم يتركون ما قد يكون مباحا جائزا ثقة بالله سبحانه وتعالى وإحسانا بالظن به سبحانه وتعالى. فلا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد. أما رواية لا يرقون فهي شاذة، ولا يتطيرون، التطير أيضا هو التشاؤم، وإنما جوزت الشريعة من ذلك الفأل الحسن، وذلك لأن الفأل الحسن ما يحتاج إلى تجويز أو عدمه، وإنما الفأل الحسن معناه أن الإنسان ينشرح صدره بالكلمة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: أحسنها الفأل الحسن، يعني الإنسان يسمع الكلمة الطيبة فينشرح صدره إذا أراد أن يسافر، ربط أحزمة سفره ثم خرج فسمع واحدا يقول يا غانم يا سالم، سالم إن شاء الله غانم، فيتفائل ينشرح صدره. فإن النفس الطيبة إنما تنسجم للكلمات الطيبة والروائح الطيبة والمناظر الطيبة، فالإنسان مجبول على هذا، وإلا فلو حركته تلك الكلمة أو منعته فإنه يدخل في الجانب الممنوع. يعني لو ربط حزمة سفره ثم خرج فوجد واحد يقول والله خسران، فيقول لا لا لا لا أنا سأرجع عن السفر اليوم لأني سمعت هذه الكلمة، هذا من الممنوع. أو يكون مترددا في السفر فسمع كلمة يا غانم فقال لا لا طالما سمعت كلمة يا غانم سأخرج إلى السفر، هذا ممنوع. إنما الشيء الذي أباحته الشريعة ما لا دخل الإنسان فيه، وهو انشراح صدره فقط، مثل ما انشرح صدرك في الرائحة الطيبة، أنت لا تملك ألا انشرح صدرك. الإنسان الناس تنفق الآن يا أخواني الآلاف المؤلفة من أجل أن تذهب إلى أماكن طبيعية، مجرد ينظر الخضرة وينظر إلى الماء وينظر إلى كذا يحصل له انشراح نفس. هذا انشراح النفس والصدر هذا يشترى بعشرات الألوف بل قد يصل إلى مئات الألوف، ناس تجوب العالم من أجل أن ترى بعض المناظر التي تنشرح بها صدورهم. فهذا طبيعي إن الإنسان إذا رأى، يعني لو إحنا مثلا الآن نجلس مثلا بعض الإخوة يذهب مثلا لو جلس عند البحر وعند الماء، الماء موجود وفي كل مكان موجود، لكن إن جلست عند الماء وكذا يحصل لك من انشراح الصدر ويحصل لك من بهجة النفس ما لا يحصل مع غيره، جلوسك في الصحراء غير جلوسك في الخضرة وعند خرير المياه، هذا أمر طبيعي. كذلك أيضا إنسان تعجبه الكلمة الحسنة يعجبه هذا وانشرح صدره لهذا، ولهذا قد أقول لك كلمة فتثير غضبك حتى كأنما جمرة خرجت من قلبك، وقد أقول لك كلمة فتأنس وتفرح وتبرد كأن، وقد أقول لك كلمة فتعرق وتصاب بالخجل، وهكذا الإنسان أحاسيس ومشاعر. وبهذا كان الإنسان فرق بين الإنسان وبين الجمادات وبين الحيوانات. فقول صلى الله عليه وسلم وأحسنها الفأل الحسن، الفأل يعني الكلمة الطيبة ينشرح لها الصدر، وإلا لو الكلمة الطيبة أنضتك أو عكسها منعك دخل في الممنوع. فالإنسان لا تحركه الكلمة ولا تمضيه الكلمة، إنما الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، والذي يأتي بالخير والشر هو الله عز وجل، يجمع هذا كله وعلى ربي ما توكلون. فهذا عام بعد خاص، فما سبق كله في التوكل على الله سبحانه وتعالى، مع أنه لو طلب الرقية هذا جائز، لكن هو اكتفى برقية نفسه اكتفى بدعاء الله، لأن الرقى عبارة عن أدعية وأوراد يدعو الإنسان ربه ويشفيه، اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ما هو بلازم الإنسان يروح يذهب إلى إمام مسجد حتى يرقيه، ولا إلى أخر مثلا حافظ القرآن حتى يرقيه، مع أنه جائز لو قال له ارقيني أو كذا هذا جائز، لكن هو ترك هذا اعتمادا على الله وصار يدعو الله عز وجل وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يترك الكي مع كونه مباحا. ونبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشفاء في كية بنار إذا صادفت محلا صحيحا وكانت من صاحب خبرة، لكن يترك ذلك لما قد يتعرض له من أذى عاجل أو كذا، أو تكون النتيجة ظنية، فيترك هذا اعتمادا على الله سبحانه وتعالى. في المهم أن هذه صفات أقوام بلغوا من التوكل وحسن الظن بالله عز وجل مبلغا عظيما، لهذا استحق أن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نعم نعم. جائز هذا ولا ممنوع؟ يرمون الحمام يقول يا حمام الحمى جبني كل ثاني هنا. أعوذ بالله. يا حمام الحمى جبني، والحمام يملك أنه يأتي بالشخص أو لا يأتي، هذا لا يجوز طبعا، بل هذا شرك بالله عز وجل. نعم. فرق بين التطير والعياذ. الإيه؟ فرق بين التطير والعياذ. واحد. نعم. بس العيافة خاصة بزجر الطير. إنما التطير قد يكون بالكلمة، بالزمن، بالشخص. نعم. أصغر وأكبر على حسب الاعتقاد. إن ظن أن هذا سبب فهو أصغر، ظن أن الشيء هذا سبب يأتي بالخير والشر، سبب والذي يأتي بالخير والشر هو الله، فهذا شرك أصغر. أما إن ظن أن هذه بنفسها تأتي بالخير والشر هذا شرك أكبر. نعم. إنما هذا كواه غيره، يعني في أمر إن تركه مات، فالذي يظهر أن هذا لا يدخل فيه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن صالح مولى التوأمة أخبره أنه سمع ابن عباس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن، يصل من وصلها ويقطع من قطعها. قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا داود. شيخ شعيب قوله شجنة وتقرأ بالكسر أيضا شجنة، قال ابن أثير في النهاية أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، شبهه بذلك مجادا واتساعا. وأصل الشجنة أو الشجنة بكسر الشين وضمها، شعبة في غصن من غصون الشجرة. وقوله آخذة بحجزة الرحمن، قال ابن أثير اعتصمت به والتجأت إليه مستجيرة، ويدل عليه قوله في الحديث هذا مقام العائل بك من القطيعة. وقيل معناه أن اسم الرحم مشتق من اسم الرحمن، فكأنه متعلق بالاسم آخذ بوسطه، متعلق بالاسم نفسه اسم الرحمن هي رحم، فكأنه متعلق لا مشتق منه، فكأنه متعلق بالاسم آخذ بوسطه، كما جاء في الحديث الآخر الرحم شجنة من الرحمن، من الرحمن يبقى الاسم. وأصل حجزة موضع شد الإزار، ثم قيل إزار حجزة المجاورة، وحرب الإزار إذا شده على وسطه، فاستعاروا الاعتصام والالتجاء والتمسك بالشيء والتعلق به. يبقى هذا على اعتبار الاسم، إن الرحمة شجنة آخذة بحجزة الرحمن. يقول لما كان معناه أن اسم الرحم مشتق من اسم الرحمن، فكانه متعلق بالاسم آخذ بوسطه، آخذ بوسطه. ويقول أصل حجزة موضع شد الإزار، ثم قيل الإزار حجزة المجاورة، احتجز الرجل بإزار إذا شده على وسطه، فاستعاره الاعتصام والالتجاء والتمسك بالشيء والتعلق به. ولو كان صفة للرحمن سبحانه وتعالى آخذة بهذا، فهذا على لا يعلم كيفيته، بل يفوض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال حدثنا داود يعني العطار عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر: عمرة الحديبية وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته. وكلهن في ذي القعدة، كل عمرات النبي في ذي القعدة، ما اعتمر النبي في غير ذي القعدة. ولقد كانوا يعتبرون العمر في ذي القعدة من أسجل الفجور، فهيا الله عز وجل النبي أن يعتمر كل عمراته في ذي القعدة. نعم. قال حدثنا أبو النضر وحسين قال حدثنا شيبان عن أشعث قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى مسبل. قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى الأعرج عن ابن عباس قال اختصم رجلان فدارت اليمين على أحدهما فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عليه حق. طبعا قال شعيب إن الله لا ينظر، قال سندي نظر الرحمة كناعة الحقارة لوان عنده تعالى، إنما هو تأويل تلك الصفة بغير دليل، وهذا من مذهب الأشاعرة. والشيخ شعيب عنده تأويلات وافق فيها الأشاعرة، هناك رسالة جمعت تأويلات في هذا الباب، وأكثر شراح الحديث للأسف عندهم تأثر بمذهب الأشاعرة إلى من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول إن الله لا ينظر، قال السندي وإن نظر رحمة. نعم. لكن نسبة النظر لله سبحانه وتعالى نظرا حقيقيا. نعم. ومن لازمه أنه إذا لم ينظر إليه سبحانه وتعالى إذا لا تصيبه رحمة، لأن هذا عقوبة له، لكن نسبة النظر حقيقة. نعم. قال عن ابن عباس قال اختصم رجلان فدارت اليمين على أحدهما فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عليه حق، فنزل جبريل فقال مره فليعطه حقه، فإن الحق قبله، وهو كاذب، وكفارة يمينه معرفته بالله أنه لا معرفته بالله أنه لا إله إلا هو، أو شهادته أنه لا إله إلا هو. والحديث ضعيف. لكن من حلف على يمين ويعلم أنه كاذب فهذا يمين غموس، وهو من أكبر الكبائر، من الكبائر العظيمة، وعليه الاستغفار والتوبة الله عز وجل، ولا كفارة فيه، ليس لهوانه بل لتعظيمه. لأن اليمين الغموس يمين لا كفارة فيه، إنما أمرك يا الله عز وجل، إن شاء غفر لك وإن شاء عاقبك، خلاف اليمين المنعقدة ففيها الكفارة، هذه أخف، ما كان فيه الكفارة هذا أخف، لأن الكفارة الكفارة تزيل المؤاخذة عن الإنسان، إذا كفر زالت المؤاخذة. أما الاستغفار والتوبة فأمرك إلى الله عز وجل، هل قبل الله توبتك أم لا، هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا داود قال حدثنا علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط 4 خطوط ثم قال أتدرون لما خططت هذه الخطوط؟ قالوا لا. قال أفضل نساء الجنة 4: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنة محمد، وآسية ابنة مزاحم. قال نعم. قال هذا إسناد صحيح، مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنة محمد، وآسية ابنة مزاحم. نعم. وجاء فضيلة عائشة في الحديث الآخر، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فدل هذا على أن فاطمة رضي الله عنها تدخل في المنافسة في هذه الأمة، فالمنافسة في أفضل نساء هذه الأمة بين 3، بين خديجة وفاطمة وعائشة رضي الله عنهن جميعا. نعم. قال حدثنا عثمان بن عمرو قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس لهم، فقال ألا أخبركم بخير الناس؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال رجل أخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، أفأخبركم بالذي يليه؟ قال قلنا نعم. رجل يقتل تكون كلمة الله العليا، آخذ برأس فرسه في سبيل الله، لا يريد دنيا ولا يريد ثناء من أحد ولا أجرا، إنما هو معلن الجهاد في سبيل الله، آخذ برأس فرسه في سبيل الله. وفي سبيل الله هذا لابد فيه من أمرين: الأمر الأول القصد، أن يرجو بذلك إعلاء كلمة الله. الأمر الثاني أن يكون قتاله على وجه المشروع، فليس في سبيل الله أن يقاتل إنسان بلا إمام وبلا دولة، ليس هذا في سبيل الله. لماذا؟ لأنه خالف بذلك شرع الله عز وجل. إنما الذي يأخذ بفرسه في سبيل الله إنما هو متبع لسنة رسول الله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، وبوب البخاري في كتاب الجهاد هذا الباب، قال إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه، فلا يكون قتال إلا من وراء الإمام، الإمام فاجر، الإمام مطيع، الإمام عاصي، الإمام كذا، إنما يقاتل من وراء الإمام. ففي سبيل الله إنما يمدح الإنسان على هذا بالشرطين: الشرط الأول متعلق بالقصد والنية والإخلاص، الرجل كما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري، الرجل يقاتل من أجل المغنم، يقاتل من أجل الشجاعة، يقاتل من أجل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ لما سأل رجل رسول الله عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ما عدا ذلك ليس في سبيل الله. الأمر الثاني المتابعة، وهذا ليس في الجهاد فقط، هذا في كل أمر من الأمور الشرعية: جهاد، نفقة، صلاة، حج، دعوة، تصنيف، تأليف، لا بد أن يكون الإنسان حتى ينال الأجر والمثوبة لا بد أن يكون مخلصا لله عز وجل، وثانيا متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثير من الجماعات المنحرفة ومن أصحاب الآراء الفاسدة قد يكون عندهم الإخلاص، وشيخ الإسلام لما بين الخوارج والروافض قال الخوارج عندهم صدق وعندهم تدين لكن جهال، لكن قد يكون عندهم إرادة التوبة من عند الله سبحانه وتعالى. أما الروافض فمبنى دينهم على الكذب، هؤلاء كفار، وإنما تزيوا بزي الإسلام لإغراء المسلمين بهذا، وإلا فليسوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم، ليسوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه لابد من إخلاص ومتابعة، فالذي يأخذ فرسه في سبيل الله لابد أن يكون متابعا وأن يكون قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى. فلهذا مثل هذه النصوص يغرون بها الشباب المتحمس الآن، فيقولون تعالوا خذ فرسك في سبيل الله، خذ سلاحك في سبيل الله، وما لا يصنع لك الأبوان، والإسلام ينال منه الآن، والإسلام في شتى بقاع الأرض مستضعف، والحكام باعوا القضية فهم كفار، حكام كفار، الحكام إنما هم رجال هؤلاء الكفار وهم أدواتهم، وكذا دعك من هذا، تنتظر إماما، أي إمام هذا الذي ستقاتل معه وهو يحارب الإسلام وهو إلى آخره. فيغرون مثل هذه الأشياء، فيخرج واحد يقول أنا أقاتل في سبيل الله ولو أقتل، فيغرون الشباب بهذا الأمر وبهذا الحماس. وهؤلاء الشباب لا عذر لهم، لأنه ينبغي عليهم أن يرجعوا إلى العلماء ويسألوهم. فإن قال والله هؤلاء علماء، نقول هذه مصيبة، علماء لا تعرفهم الأمة بالفتوى، علماء لا تعرفهم الأمة بالعلم، علماء من الذي عرفهم وزكاهم وعرف لهم نصرة سنة؟ إنما هم ينصرون فكرة، ما ينصرون سنة، هؤلاء ينصرون فكرة. فكما قلت لكم من قبل بأن كل هذه الجماعات إنما تتمحور حول أفكار، الجهاد عندهم فكرة، والتكفير عندهم فكرة، وداعش عندها فكرة، والقعد عندها فكرة، كل جماعة من هذه الجماعات عندها فكرة تتبناها وتعيش. ولهذا لهم العلماء لا ترى فيهم عالما، ولا ترى فيهم محققا، ولا ترى فيهم من تقبله الأمة، ما تجد، لا عند التبليغ، ولا عند الإخوان، ولا عند جماعة من هذه الجماعات، مما يدل عليهم في ضلال مبين. لأن الدعوة ما تسير إلا بالعلم، وما بنى النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلا بالعلم. لهذا كان أول ما نزل على النبي اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال سبحانه وقل رب زدني علما، وقال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. دعوة بلا علماء، ترى الواحد بيع خضار، ولا تراه حتى مهندسا أو طبيبا ربما جهل صلاته من أركانها وواجباتها وسننها، ويفتي في مصير الأمة، يفتي بأن هذا حرام وهذا حلال، هذا كافر وهذا مسلم. مصيبة يا أخواني، والله مصيبة. ولهذا لو لم يكن إلا هذا الكاشف في هذه الجماعات والطوائف لكفى، وهو أنها جماعات محرومة من العلماء، وأي دعوة لا تبنى على علم فهي دعوة جهل، وضررها أكثر من نفعها، بل لا نفع فيها، إذ لا يعرف شيء إلا من قبل العلم، لا فضيلة عمل ولا تحقيق حكم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، القرآن كله صدق وعدل، صدق في الأخبار إذا هو الخبر عن الله عز وجل، الله الذي أخبر، وعدل في الأحكام، أحكام عادلة متقنة لا خلل فيها بوجه من الوجوه. فمن الذي يعرف هذه الأحكام؟ سبحان الله، شوف انت تطلب العلم ليل نهار، ومع ذلك تشكل عليك كثير من المسائل، وتطلب تحقيقها، وتنقح هذه المسائل، وتنظر الأثر، وتنظر الدليل، وهذا ضعيف، وهذا صحيح، وهذا يخالف كذا، وهذا عليه العمل، وهذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة. فحتى تصحح عملك، لأن الإنسان ينبغي أن يعنى بتصحيح دينه، ليس فقط أنه يعنى بالعمل بدون تصحيحه، إنما العمل بالتصحيح. لا بد أن يعمل الإنسان عمل موافقا للسنة، موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تؤلف مصححا هذا التأليف، تعلم مصححا هذا التعليم، تدعو الأمة إلى فعل ما فعل خير، لابد أن تكون مصححا لهم هذا، لابد أن يكون هذا العمل صحيحا، ولا يكون صحيحا إلا بالسنة، إلا إذا وافق السنة. فإذا ما وافق السنة فإنه يرد، لأنه بدعة. قال صلى الله عليه وسلم من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود، باطل، لا يقبل. فكل أظن ما تجد واحد ملتحيا إلا وهو يقول لك شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، لكن إذا نظرت إلى أرض الواقع لا تجد عنده متابعة. أما الإخلاص هذا يتولاه الله عز وجل، وليس منجيا للعبد وحده إلا بالمتابعة، ليس منجي العبد وحده، الإخلاص ما ينجي وحده، إنما الإخلاص ينجي الإنسان مع الاتباع. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء عندهم حنيفية في العقيدة. نعم. فهنيئا لهذا الرجل الذي يأخذ برأس فرسه في سبيل الله، وهنيئا للرجل يأخذ برأس قلمه في سبيل الله يجاهد، لأن الجهاد على قسمين سيف وسنان وحجة وبيان، فمن لم يرعوي بالحجة والبيان فليس إلا السيف والسنان. ولهذا الحاكم يدعو إلى الإسلام، إذا ما استجابوا فالجزية، إذا ما استجابوا فالسيف. يبقى الدعوة أولا بالحجة والبيان، إذا ما استجابوا يكون بالسيف والسنان. نعم. كذلك الذي يجاهد بقلمه وكتابته ويجاهد بدعوته، رجل يغدو مع العلم ويمسي مع العلم ويوجه الأمة وينصح لها، قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل واحد يصبح أخواني بين عتق نفسه من النار بحمله على إخلاصه والمتابعة، وبين مورط نفسه في النار بترك الإخلاص والمتابعة. كل واحد يصبح من أم النوم، كل واحد يشوف شغله، كل واحد ينظر عمله. أما من كان من أهل السعادة فيوفقه الله لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فيأخذه الله إلى عمل أهل الشقاوة. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ترى الواحد يقوم من النوم يبحث عن تزكية نفسه، يبحث عن علم شرعي، يبحث عن ذكر، يبحث عن صلاة فجر وطاعة لله، عن فعل خير، عن نفقة في سبيل الله، يبحث عن إصلاح بين اثنين، يبحث عن كلمة طيبة، يبحث عن هذا. قلبه سليم نظيف ولسانه مستقيم وجوارحه متبعة لقلبه السليم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. مش كل واحد يا أخواني لابد أن يكون له شغلة عمل. فما شغلتك؟ اعتاق نفسك، اعتاق نفسك من النار، اعتاق نفسك من مؤاخذة. ولا يضر هذا أن تكون عاملا في حقك، ما يضر هذا، ما يضر هذا أن تحمل على كتفك لتطعم ولدك. لكن لماذا هذا؟ لما وكيف؟ فأنت التاجر المستقيم، التاجر الذي يعرف الحلال والحرام وتريد أن تعف ولدك، والفلاح الذي يعرف الحلال والحرام ويريد أن يكسب المال الحلال. ما يضر هذا أن الإنسان يكون فلاحا أو مدرسا أو طبيبا أو مهندسا، لكن يقود إعتاق نفسه. فهو إن كان موظفا فإنما يتقي الله عز وجل في عمله، ويراعي حق الشارع عليه أولا وحق الله عز وجل أولا ثم حقوق الناس. فكل واحد يغدو، كل واحد يصبح ويمسي، كلنا يستيقظ ويعمل ثم ينام، لكن الناس تراهم هذا عبد لوظيفته، وهذا عبد لأرضه، وهذا عبد لبهيمته، وهذا عبد لكذا. من الذي يكون عبدا لله سبحانه وتعالى الذي يسخر كل عمله عز وجل لله؟ هؤلاء النضر من البشر. إيه والله يا أخواني، النضر من البشر قليلون جدا الذي يغدو ليعتق نفسه، لأنه لا يدري أيأتي عليه المساء أم لا، ما يدري ما يدري، فيعيش يومه كأنما هو آخر يوم في حياته، كأنما هو آخر يوم في حياته. فيا ترى ماذا يحب أن يختم له في أيام حياته؟ إنما هذه السبهللة التي يعيشها الناس، هذا يزرع ويحصد ويذهب ويجيء ويتعبون سبحانه تعبا ونصبا، لكن مع ترك الصلوات، مع فعل المحرمات، مع أخذ الربا من هنا وهناك، لا يتقون الله عز وجل. فهذا ما حصل إلا شقاءه في الدنيا، وينتظره شقاء الآخرة. أما الإنسان إذا أصبح وغدا وهو يبحث عن هذه القضية، كيف أعتق نفسي؟ كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يغدو لينقذ نفسه من الهلكة، يغدو يسأل ربه سبحانه وتعالى الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. هذا أعظم قضية يستيقظ عليها الإنسان وينام عليها الإنسان. وهذه القضية يدعيها كثير من الناس، لكن العبرة بمن تابع. فهذا الذي يأخذ فرسه ويحمل سلاحه لا بد أن يكون محققا هذا الإخلاص والمتابعة. فكل هذه الجماعات المنحرفة أين المتابعة؟ يقول أنا عندي نقل عن شيخ الإسلام، أنا عندي نقل عن كذا. النقل هذا بفهم من يا أخواني؟ فهمك هذا فهم مين؟ فهم العلماء ولا فهم من؟ فهم من؟ هذا النقل أنت جايبه منين؟ من الذي فهم فهمك أنت؟ الواحد قد يأتي بالكلمة يفهمها على غير وجهها. أمس نقرأ طرفا من جماعة التكفير، جماعة التكفير تقول الفرائض ديت أصلا إنما هي إيه؟ شروط. لو أن الله عز وجل ما أراد صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو كذا ما أمر به، فكن الله يأمر بالزكاة ولا أمر بالحج ولا أمر بالدعوة ولا أمر بكذا، هذه شروط في الإسلام. فمن تركها فقد ترك شرط الإسلام، يكفر. وإلا ما كان في فائدة في مطالبة العباد بها، فائدة يطالب الله العبادة بها ثم يتركونها ومع ذلك يكونون مسلمين، كيف يتصور هذا؟ فما طلب الله عز وجل من ذلك إلا لأنها شروط في الإسلام. من هنا كفروا بالمعاصي والذنوب، لأن من ترك شيئا من هذه الواجبات فقد ترك شرط الإسلام. هذه فكرة ولا يا إخواني؟ فكرة تبعوا فيها من؟ تبعوا فيها من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن زنى وإن سرق. نعم، قال صلى الله عليه وسلم أفأخبركم بالذي يليه؟ قال قلنا نعم. قال رجل معتزل في شاب يقيم الصلاة، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس، قال فأخبركم بشر الناس منزلا؟ قالوا نعم. قال الذي يسأل بالله ولا يعطى به. الذي يسأل بالله، الذي يسأل بالله ولا يعطى به ولا يعطي به، الذي يسأل بالله ولا يعصي به. تسأل بالله عز وجل ومع ذلك ما يعطيه، وينبغي أن نعظم اسم الله عز وجل. فمن سأل من سألك بلا أعطي، إلا إذا كان هناك مانع شرعي، إذا وجد مانع شرعي فلا يجاب حتى ولو سأل باسم الله، لأنه ما عظم اسم الله، لأنه كما أمرك أن تعطيه إذا سألك بالله أيضا فإنه لا يسأل إلا سؤال حق. فإن سأل سؤالا ليس شرعيا فإنه لا يجاب، لأنه ما عظم الله عز وجل. والواجب إذا سأل بالله أن يسأل حقا، فإنه لا يسأل بالله المعاصي. نعم. قال حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة قال أخبرني جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس. وهذه العزة رجل معتزل في الشعب أن يقيم الصلاة وكذا، يستدل بها جماعة التكفير والهجرة، ولهذا يقيمون أمورهم على التكفير والهجرة فيهجرون الناس بمثل هذه الأحاديث. وهذه العزلة على قسمين، عزلة كاملة وعزلة مؤقتة، أو عزلة في بعض الأعمال لبعض الأشخاص، هجر لبعض الأشخاص والأعمال. أما العزلة العامة التي يعتزل فيها الناس فهذه عند الفتنة العامة. فالعزلة العامة عند الفتنة العامة حينما لا ترى أحد إظهار دين الله عز وجل ولا ترى حقا يفعل، فحينئذ انأ بنفسك ولو في شعب من الشعاب تعبد الله عز وجل حتى أتيك اليقين. أما مع وجود خير وشر فلا يجوز لك العزلة المطلقة، إنما مخالطة الناس والصبر على أذاهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى خير من اعتزالهم. ما ينعزل الإنسان عن الناس يقول والله أنا ما أجد أو هناك فتن وتبرج وكذا، لا، إنما تخالط الناس. من يعلم الناس؟ طيب طالما في مساجد وجمع وجماعات والشعائر قائمة ظاهرة ولو تركها جل الناس، فحينئذ خالط الناس واصبر على أذاهم وعلم الناس، ولا تأتي أنت إلى الشعب في الجبال أو تغلق عن سك بيتك وتقول أنا ما أخالط الناس لأنه يوجد بعض الفتن. وجود بعض الفتن لا يمنعك من دعوة الناس ومخالطتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا الناس إلى عبادة الله، وكان يوجد الأصنام حول الكعبة ولم يعتزل صلى الله عليه وسلم منها. إنما العزلة العامة عند الفتنة العامة، أما عزلة خاصة تعتزل هؤلاء في أنديتهم أندية المعاصي وتعتزل هؤلاء في كذا، يعني عزلة خاصة في بعض الأعمال لبعض الأشخاص، هذا لا بأس. إنسان يهجر الأماكن المعاصي والتي لا يكون فيها معروفها جرها، أما عزلة عامة مطلقة هذه لا تكون. نعم. قال عن ابن عباس قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضبا تقذرا. قال وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لم يؤكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك بن مغول عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه ثم قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة، ثم رمى به. نعم. ولعل لكان من ذهب. قل جاء أن النبي خلع خاتمه وكان من ذهب لما جاء تحريم الذهب، وخلع الصحابة خواتيمهم وأخبر أن الذهب هذا حرام على ذكور هذه الأمة حلال لنسائها. نعم. قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد عن بركة ابن أبي الوليد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود، حرم عليهم الصحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. هذه قاعدة، إذا حرم الله على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، فكل محرم فثمنه حرام، يعني إذا بعته أو اشتريته هذا لا يجوز لأن ثمنه حرام. فمثلا الخمر حرام، إذن المتجرة فيها حرام. السجائر حرام، إذن المتجرة فيها حرام، ثمنها حرام. كل ما حرم الله سبحانه وتعالى إذا حرم بيعه وشراؤه، إذا حرم لذاته فإنه يحرم بيعه وشراؤه، أو كان وسيلة لمحرم فيحرم بيعه وشراؤه، حتى ويدخل في هذا لو كان مباحا في الأصل لكن يتخذ لمحرم فإنه أيضا يحرم ثمنه. كمن يبيع عنبا لمن يتخذه خمرا، فمن باع عنبا لمن يتخذه خمرا فإن ثمنه يكون محرما، أو باع سلاحا في وقت الفتنة فإن ثمنه يكون محرما. نعم. قال رحمه الله حدثنا روح بن عبادة. نعم. جائز إن سمحت بالدولة، أما إذا لم تسمح بالدولة فلا يجوز. قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا. قال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في فج. حديث روح بن عبادة ذكرته. حدثنا زكريا حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيوضض عضاهها. عندك؟ نعم. 1962. نعم. نكلم بعدين. اللي بعدين. مش موجود خالص. نعم. هذه في النسخة. نعم هنا عند. قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعضض عضاهها ولا ينفر صيدها، يعني مكة، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا يختلى خلاها. فقال عباس يا رسول الله إلى الإذخ؟ قال إلى الإذخ. نعم. قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله في الحمر حد في الخمر حد. لا هذا حديث من؟ هذا حديث روح. قال حدثنا جغيش قال حدثنا محمد بن علي بن ركاب. نسخة معك في سند. اي نعم. حدثنا روح حدثنا من جريج قال حدثنا محمد بن علي بن ركان عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا. قال ابن عباس لم يقت في الخمر حدا. قال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في فج فانطلق به الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حاذ بدار عباس انفلت فدخل على عباس فالتزمه من ورائه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال قد فعلها، ثم لم يأمرهم فيه بشيء. هذا الحديث الضعيف. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حولت قال الشيخ شعيب وفي متن هذا الحديث اللي هو ثم لم يأمرهم فيه بشيء مخالفة الحديث الصحيح التي فيها أن حد شرب الخمر كان على زمان النبي صلى الله عليه وسلم 40، وكذلك كان في عهد أبي بكر فلما كانت خلافة عمر جلد 80. فقد أخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن حضين أبي ساسان الرقاشي أنه قدم الناس من أهل الكوفة على عثمان فأخبروه بما كان من أمر الوليد أي بشرب الخمر، فكلمه علي في ذلك فقال دونك ابن عمك فأقم علي الحد، فقال يا حسن قم فاجلده، قال ما أنت من هذا في شيء ولي هذا غيرك، قال بل ضعفت ووهنت وعجزت، قم يا عبد الله بن جعفر، فجعل عبد الله يضربه ويعد علي حتى بلغ 40، ثم قال أمسك أو قال كف، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وكملها عمر 80 وكل سن. ولم يثبت فيما أعلم أن النبي جلد 40 جلدا هكذا 1 2 3، وإنما قدروا ما كان يفعل على عهد رسول الله بال40. والذي كان على عهد رسول الله ما جاء في الحديث فمن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله ومن الضارب بكذا، فقدروا هذا بال40، قدروا هذا بال40، ولهذا كان للاجتهاد مجال فيه، ولم يضرب النبي كما يضرب في الزنا 100 جلدة ضرب 40 جلدة، إنما هذا تقدير لما كان يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البغوي في شرح السنة وفي قول علي عند 40 حسبك أو أمسك دل على أن أصل الحد في الخمر إنما هو 40 وما وراءها تعزير، ولو كان حدا ما كان لأحد فيه الخيار. وأخرج مسلم والنسائي في الكبرى وأبو يعلى وغيرهما صححه ابن حبان عن أنس بن مالك قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر فأمر به فضرب بنعلين 40، ثم أتي أبو بكر برجل قد شرب الخمر فصنع به مثل ذلك، ثم أتي عمر برجل قد شرب الخمر فاستشار الناس في ذلك، فقال عبد الرحمن بن عوف أقل الحدود 80 فضرب عمر 80، وهذا لفظ أبي يعلى. لأن الأمر إيه؟ الأمر ليس فيه حد، لكن هذا كله راجع إلى تقدير ما كان يضرب فيه الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يحدوا حدا يمشي على الجميع، فقالوا نعطيه ما هو أقل الحدود وهو حد الفرية حد القذف. قال البغوي ذهب قوم إلى أن حد الخمر 40 جلدة، وبه قال الشافعي وما زاد عمر على 40 كان تعزيرا. وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده، وذهب جماعة إلى أن حد الخمر 80 وهو قول مالك وأصحاب الرأي، لأن هذا كان بمحضر الصحابة واتفقوا عليه. وحديث ابن عباس أخرجه المزي في تهذيب الكمال من طريق نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن سماك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الدارمي رحمه الله باب في حب لقاء الله. قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت، قال ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامهم فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. نعم. قال باب في المتحابين في الله. قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال باب لا يتمنى أحدكم الموت. وهذا ظل العرش. هذا ظل العرش. نعم. قال رحمه الله باب لا يتمنى أحدكم الموت. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد إحسانا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. لعله أن يستعتب يعني يتضرك نفسه. فدل هذا على أن الإنسان ما يتمنى الموت إلا إذا كان شيء يستحق ذلك. فحينئذ لو تمنى الموت لا بأس. إذا حصلت فتنة عامة فتنة عظيمة ويخشى على نفسه فتمنى الموت فلا بأس. ولقد جاء في القرآن قوله سبحانه وتعالى عن مريم أنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وجاء في الحديث أن لا يتمنى أن أحدكم الموت لدون أصابه ولكن ليقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. سنوكل أمره. أما مع الفتن وكذا لو تمنى فلا بأس. هذا جائز. ولذا يجمع بين الأحاديث التي فيها النهي عن تمني الموت والأحاديث التي فيها تمني الموت. أن الأحاديث التي فيها عدم تمني الموت محمول على ما لم تقع بالإنسان فتن وإنما يتمنى الموت جزعا لأن الموت جزعا من قدر الله سبحانه وتعالى فهذا ينهى عنه. أما إذا تمنى الموت لمصلحة شرعية فهذا لا بأس به ولا غضاضة. نعم. قال رحمه الله باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار وهب بالسباحة والوسطى. قال رحمه الله باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم آخر الأمم. قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم وفيتم 70 أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله. فهذه خير أمة. خير أمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خير من أمة موسى خير من أمة عيسى وهكذا. ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي مع الرجل والنبي مع رجلان والنبي معه الرهط ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه. هذا موسى ثم رفع لي سواد أعظم فقال هذه أمتك ومعها 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخير أمة هي هذه الأمة والحمد لله. ولهذا أعطاها الله عز وجل خير كتاب وهو القرآن وفيها خير نبي وهو نبينا صلى الله عليه وسلم وهي خير أمة في الجنة وأكثر أمة في الجنة. هذه الأمة إخواني تبلغ 1/3 أهل الجنة من سائر الأمم. يعني كل الأمم تشارك في 1/3 وهذه الأمة يدخل منها الجنة 1/3 وهذا فضل عظيم. وذلك لأنها خير الأمم لأن الجنة دار ثواب. معنى ذلك أن هذه الأمة عظم ثوابها عند الله عز وجل عظم ثوابها والله عز وجل خفف عنها أيضا. هذا من فضل هذه الأمة أن الله خفف عنها ورفع عنها كثيرا من الآثار التي كانت على الأمم السابقة وأن هذه الأمة يبقى فيها الخير ولا تزال فيها طائفة ظاهرة على الحق ليضرها من خالفها. شوف أنت الآن بينك وبين النبي 1400 سنة وتقول حدثنا وأخبرنا وتجلس تتكلم كما كان النبي يتكلم تماما. هدي النبي قائم ما في تحريف ولا تبديل ولا تغيير. هذا غير موجود في الأمة السابقة. بينك وبين النبي كان الآن 1400 سنة ومع ذلك أنت تحبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأها على الناس غضة طرية كما كان النبي موجودا. الحرف الذي تكلم به النبي موجود والحمد لله. هذه أمة حفظ لها دينها، قال سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا ذكرى وإن لو لحفظه. ويدخل في حفظ القرآن حفظ السنة، لأن القرآن مبين للسنة ومفسر للسنة، ولهذا يدخل في حفظ القرآن حفظ السنة. وأمة حفظ كتابها وحفظ هدي نبيها لا يضيع فيها الدين أبدا ولا الإيمان، ويبقى الدين غضا طريا. لهذا أي فرقة وطائفة تخرج منحرفة تجد سهام أهل السنة تتوجه إليها ولا الحمد لله. أسلط سهام وأعظم سهام سهام أهل السنة والجماعة الحمد لله، لا تجد طائفة تقف أمامها أبدا مهما كانت قوية. فمهما كان صاحب الباطل قويا وله من يسمعه، فإن الله يسلط عليه صاحب الحق، فالحق موجود في هذه الأمة لمن أراد، موجود في هذه الأمة. لكن الأمة الآن فيها الشرك وفيها البدع، لكن فيها الموحدون يأتون على باطل المشركين بالحق فيزهقه، فإذا هو إيه؟ زاهق. يخبرني أخوكم عبد الله في السنغال عندهم، تخيلوا بعض الناس اليوم يا أخوان، هناك بعض الناس يركع له ويمشى على الركب، شيء ما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس يبقى رجل جاي ماشي، اللي قبله لازم ينزل على الركب ويمشي على الركب، يمشي على الركب حتى يأتي إليه. هذا موجود، موجود بكثرة، ليس بقلة، موجود بكثرة. لكن يوجد أهل الحق، كون عبد الله معاه حوالي 15 أخ بس في المنطقة كلها، لكن الحمد لله. هذا يعني غير العوام، معاه مثلا يجي مئات آلاف، لكن كانوا 15 أخ. لكن في في في بلد فيها 5000 أو 6000 يوجد مثلا الثلث أو قرابة النصف يفعل هذه الأفعال، صح يا عبد الله؟ لا نعم. ولكن دعوة الإخوة هي الدعوة التي لا تقاوم والحمد لله. وعند العقد، عقد الزواج، يقولون إيه؟ أنت كنت أخبطني في الزواج، يقولون إيه؟ اسم شيخ في البلد 7 مرات. يعني واحد إذا أراد يتزوج ابنته مثلا يقول إيه؟ يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي، مثل البدوي يعني، هناك 7 مرات خلاص كده انتهى. هذا عندهم كده. شوف سبحان الله، دين غير دين، غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل يوجد الحق. فترى في السنغال في هذه المنطقة يحصل هذا، ولكن يوجد أيضا أخونا عبد الله الذي يعرف السنة ويعرف حدودها والحمد لله ويدعو إليها. فلا تزال تزال تزال طائفة من أمتي ظاهرين مع الحق، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم، فهي خير أمة ولله الحمد لله، خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة فيها خير، فيها خير عظيم، وتجد الحجج قائمة، والحق ما يضيع أبدا، حق ما يضيع يا إخواني في مجموع الأمة، ما يضيع أبدا، الحق موجود والحمد لله لمن أراد. فمن هداه الله شوف أتى به منين، اللي يأتي به من السنغال، واللي يأتي به من روسيا، واللي يأتي به من نيجيريا، واللي يأتي به من أقاصي المعمورة. الله عز وجل أتى بالحق بيت فرعون، ففي بيت فرعون تربى نبي رسول، وخرج من تحته امرأة ضرب بها مثل للذين آمنوا. أظن ما في بقى أكثر من فرعون، يعني لو واحد بقى يسد الشبابيك ويسد الفتحات حتى لا يدخل نسيم الهداية ولا رائحة الإسلام، يبقى فرعون. أظن ممكن تتوقع أن كل الإسلام قد يدخل كل بيت إلا بيت فرعون بالذات، ولكن دخل الإسلام بيت فرعون ليكون عبرة، عبرة. الله عز وجل أراد أن يبين أن الله غالب على أمره، وأن ما في أحد يستطيع ولا يقوى على معارضة دين أراده الله عز وجل. طيب رب يا فرعون، يلا رب ربي، ويأكل موسى في بلاط ملكك، ويأكل ويشرب ويترعرع من ملك أنت، أمه معه آمنة مطمئنة، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلم. بيت يحارب الإسلام يخرج منه الإسلام ليكون قدوة، موسى عليه السلام. ولهذا قال فرعون ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. أنت يعني بتربيك وأنت عارف أنه موسى بتربيه، ده أنت عارف أن موسى لذبحته الذي سيكون نهايتك على يديه. ولهذا أمر قتل الأولاد تحسبا لموسى هذا الذي سيخرج ولد سيخرج ويكون نبيا من الأنبياء، فأمر بقتل جميع الأولاد. فلما استحر القتل قال لا أقتل سنة ودعه سنة، وكان ربك سبحانه وتعالى قادرا أن يولد موسى في العام الذي لا يقتل فيه الذكور، لكن أراد الله عز وجل آية للناس، وأن الناس ما يملكون القلوب ما يملكها إلى رب الناس، والدين إنما يملك الله عز وجل رفعته. ولهذا قد ينتشر الدين بفجور فاجر يا أخوان، قد يأتي واحد فاجر ويتبنى السنة ويهيئه الله عز وجل لذلك. ولهذا إن الله كما جاء في الصحيح لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. شوف أبو طالب المشرك أيد الله عز وجل دين محمد به في أول الإسلام، وكان محمد صلى الله عليه وسلم لا ينال بأذى ومع أبو طالب، ولما أبو طالب دفع على النبي عصبية، فمثل ما وجد أبو لهب يحارب الرسول هيأ الله أبو طالب لدفع عن الرسول وهو مشرك. آخر ما خرج به من الدنيا هو على ملة عبد المطلب، فالله عز وجل يتولى دينه، يتولى دينه وينصر دينه، والحمد لله. نعم. قال رحمه الله: باب في فضل أهل بدر. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين فلان؟ فغمزه رجل منهم فقال: إنه وإنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد شهد بدرا؟ قالوا: بلى. قال: فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال رحمه الله: باب النهي أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى هيأهم لهذا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهو لا يهيئهم إلا العمل الصالح. وإلى فأهل بدر إذا وجدت منهم المعاصي فلا يستغفرون، ما قيل لا يستغفرون لأن الله غفر لهم، هم كسائر الناس يستغفرون، بل وتقام عليهم الحدود، فقد أقيم الحد على مسطح. بعض الناس يفهم هذا حيث يحقون على غير وجهته، بل يخرج بأهل بدر عن شرط هذا الدين في أتباعه، بل يستغفر البدري، بل ويقام عليه الحد البدري، يقام عليه الحد، لكن الله عز وجل يعصمهم من أن يقعوا في مكفر لا يتوبون منه، فالله عز وجل يحفظهم من ذلك. وإلا فأهل بدر كسائر الناس. وفي حديث عائشة لما قالت أم مصطح تعث مصطح فقالت: لا تسبنا رجلا شهد بدرا، يعني المقرر فضيلة أهل بدر. فقالت: أما تعلمين ما قال؟ قالت: وما قال؟ فذكرت لها القصة لعائشة رضي الله عنها. المهم كان مصطح ممن أقام نبي عليه الحد. فبدر ليست حسنة بدر تمنع من المؤاخذة، إنما حسنة بدر تمنع إن شاء الله من المؤاخذة في النار، وإنما يهيئ الله عز وجل لهم التوبة من الذنوب فيتوبون إليه سبحانه ويمكنون من إقامة الحد عليهم إن شاء الله تعالى، فالله عز وجل يغفر لهم في الآخرة. أما مسألة المؤاخذة الدنيا، مؤاخذة الدنيا وأحكام الدنيا، فهي على بدر كما هي على غير أهل بدر. نعم. قال رحمه الله: باب النهي أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عتاب بن حنين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو حبس الله القطر عن أمتي 10 سنين ثم أنزل لأصبحت طائفة من أمتي بها كافرين يقولون هو بنوء مجدح. قال: المجدح كوكب. قال: باب الحسنات بعشر أمثاله. كوكب يقول له الدبران، وكان يظنون هذا الكوكب هو الذي يأتي بالإيه؟ بالمطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو حبس الله القطر عن أمتي 10 سنين ثم أنزله لأصبحت طائفة من أمتي بها كافرين يقول مطرنا بكذا وكذا بنوء كذا، كما جاء في حديث زيد بن خالد الصحيح لما صلنا النبي في الحديبية على إثر سماء فقال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بمؤمن بالكوكب، أي نسب ذلك إلى الكوكب، والكوكب ما يأتي لا بخير ولا بشر. طب من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا يكون إيه؟ هذا يكون مشركا الأكبر، الشرك الأكبر إذا نسب النوء المطر إليه، وأن الذي يأتي بالمطر هو النوء، والأصغر إذا اعتبره سببا. والنوء لا يكون سببا ولا يكون مقصدا، إنما النوء زمان، مثل الطوبة مثلا زمان، واحد يقول لا ده طوبة السنة دي هادية صراحة، ربنا يصلح حالها وتعدي بس كده، وكأن الطوبة ديت ايه شيء يعني هتحاكمه عشان خاطري يا طوبة، او عشان خاطري اعملي كذا وسوي كذا. لكن المشير مجنون، هذا المشير مجنون، هكذا يقول الناس، وهذا كله محرم، ما ينبغي ننسب هذه، لأنها أزمان يعني ليست أسبابا حتى، إنما هي أزمان يقع فيها ما قدر الله سبحانه وتعالى، زمن. ولهذا لا يقال في الباقي هنا سببية حتى، تنبي يقال إذا كانت على وجه السببية وكذا، لا لا هي لا هي سببية ولا هي مقصد، نعم، إنما يعني يتيقن العبد أن هذه أزمان جعل الله عز وجل فيها سنن كونية، وإذا شاء الله عز وجل خالف، ولهذا طوبة قد تجدها في هذا الزمن لا تجد مثلا في شتاء، بينما تجد الشتاء في الصيف أحيانا، الصيف ينزل فيه المطر، نعم، هذا عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: باب الحسنات بعشر أمثالها. قال: أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن واصل المولى أبي عيينة عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف قال: أتينا أبا عبيدة بن الجراح نعوده، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحسنة بعشر أمثالها. يا أخواني، سبحان الله، مجتمع نظيف، مجتمع نظيف فيه على طول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يذهبون لزيارة أبي عبيدة فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحسنة بعشر أمثالها. يتذكرون العلم وتذكرون السنة ويحمل بعضهم بعضا على الخير، وهذا متكرر، كلما لقي الرجل الرجل حدثني أخبرني هل تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر كذا، حياة كلها لله. ولهذا كانت السنة محفوظة وموجودة ومنتشرة ومشهورة، لأنه ما عندهم هم إلا هذا، ما عندهم هم إيه إلا هذا الأمر، نعم، يتذكرون العلم ويتذكرون السنة والحمد لله. قال رحمه الله: باب فيما قيل في ذي الوجهين. ولهذا أخواني، يعني إن أخلص الإنسان النية عظم أجره إن شاء الله، ما تكون في زمن بقى المليار ونصف مسلم وانت عايش في مجتمعك وتلقى هؤلاء تقول: لا انت تحب النبي؟ لا يا أخي، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حديثا فليحلب بالله، فليحلب بالله. والثاني يقول مثلا طوبة وكذا، لا يا أخي، ما تقول هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. والثالث يسب الزمان، ما تقول هذا يا أخي، النبي يقول، قال الله عز وجل: لا يذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. نشر هذا يا أخواني، الإنسان إن شاء الله يرجو من وراء خيرا عظيما، لأن الناس ما كانوا يتحدثون بهذا. احنا في حياتنا ما سمعناش حاجة اسمها قال رسول الله. يا أخواني والله أنت تحمد الله عز وجل، شوف الآن ما شاء الله اللي حاول كذا، بينما أنت كنت تبحث عن واحد بس في يعني لو واظب على الصلاة يبقى هذا بركة بركة بركة. زمان كان الإنسان يؤذن في المسجد ويعود يصلي في بيته مع أمه، ما يجد من يصلي معه في المسجد. والله يا أخواني، الواحد يؤذن أحيانا بعض الفروض فجرا ويعود يصلي في البيت، يصلي في البيت ما يجد من يصلي معه، فضلا بقى أن واحد يقول تسمع قال الرسول. كان الخطباء على المنابر ما في ولا يحدثونك، الإمام في البلدة الفئي هذا كل اللي يعرفه اللي هو يغسل ويدفن ويقرأ يوم الخميس عشان ياخد الرحمة، القرص والقصب والبرتقال والعجوة وغير ذلك، وعارف بس ايه الشهر العربي هل ولا مهلش، ويعرف ان زكاة الفطر الكيلة على 5 ولا على 6، تمام، هذا اللي يعرف اذا كان شافعيا. ان كان مالكيا يضيف الى هذا إثبال اليدين، إرسال اليدين، واخد بالك، يبقى ده مذهب مالكي لأنه يصلي ووضع يديه بجواره. إنما حلال حرام توحيد شرك والله يا اخواني ما سمعناه قط ولا نعرفه قط من واحد من هؤلاء ابدا ابدا ما نعرفه. لكن الحمد لله لما الحمد لله هدى الله عز وجل الى السنه وشرح صدور كثير من الشباب الى السنه بدا الى الحمد لله الخطيب يخطب على المنبر البخاري ومسلم صححه فلان وهذا الحديث ضعيف والسنه كذا والحق كذا. ولهذا الحمد لله راينا كثيرا من البدع مات الان ما كانت تمر ليله الا وفيه في القريه ليله لاهل الله ليله لاهل الله ليله لاهل الله اللي بيرزق بولد عامله ليله لاهل الله واللي ابنه طلع من الجيش عامله ليله لاهل الله واللي ابنه شوفه من مرض ليله لاهل الله كل ليله لاهل الله لا لله. ونروح احنا صغار الواحد يربط وسطه مع الناس يربطون الوسط بالقش وتجلس معهم ويصفقون ويطبلون ويزمرون طوال الليله طوال الليله وهذه ليله لاهل الله. صح عبد الحليم عبد الحليم بقى كان من بلد ابو العمايم دي كانت اساتذه ليله لاهل الله يعني اساتذه عندهم معروف كده ابو العمايم قال لي دائما ليله لاهل الله والشيخه محمد عندهم والشيخه فلانه والشيخه علانه كل بلد فيها ليله لاهل الله كل ليله يعني ما انا ما اقول مبالغه يعني قل ليله يبقى دي نادر نادر جدا انك انت لا تجد ليله تمر هكذا. فالناس ما يعرفون علما ولا يعرفون حدثنا ولا اخبرنا لكن الحمد لله الان بفضل الله سبحانه وتعالى انتشر هذا بفضل الله ثم بطلبه السنه. نعم لكن ابتلينا من نوع اخر وهو جينا بقى الى الملتحين انفسهم يعني كان زمان يقال هذا سني مثلا فلان عبد المقصود قش هذا سني يسكن في الحوة هذا الرجل السني كان يتاجر في القماش السني هو واحد بس يبقى تعرف تاجر السني ماله الثاني عشان تقول مثلا هو مين يا عم مين السني هذا مين الملتحي هذا هو مين منقطار لا يعني انا مر في بالقسم من اسبوع وانا مر بالصلاه لقيت واحد بيقول واحد ايه يا عم ده ايه ده اكتر من السني بقوا منتقبات هو بيقول واحد اثنين عوام يعني اثنين عوام بواحد بيقول واحد يا عم ده بقت النسوان اكثرها منتقبات. هتقول فلان المنتقبه لم يكن هناك احد يشار اليه بهذا ولهذا كان اول نقاب اول لحيه اول كذا غريبه والثاني والثالث هذا في منتهى الغربه الان لا صارت المشكله الان في اصحاب اللحى صارت المشكله انت ملتحي على مذهب من هذه مصيبه اخرى مصيبه قويه ربما فقط مصيبه العوام الاوائل او العوام جهال انما للاسف الان صار هؤلاء. فانت ملتحي وصلنا الان الى انك انت تلقى الملتحي وانت خايف ما هو داعشي ولا خارجي ولا اخواني ولا تبليغي ولا سكندري ولا ايه بالضبط انت مذهبك ايه مذهبك ايه ما هو الملتحي الان هو الذي يحاربك الان ما يحاربك الا الملتحون الان ليه لان راسه قد انشغل بفكر معين. فالملتحون الان شوف ملتحون الان اللي تبع داعش وتبع بيت المقدس وتبع تنظيم القاعده واللي تبع بتوع اسكندريه واللي تبع بتوع القاهره واللي تبع كل واحد واللي تبع التبليغ واللي تبع فلان واللي تبع علان كل واحد يذهب مذهبا معينا. لهذا العوام الان صاروا يرفضون من هؤلاء مره ثانيه سبحان الله العظيم صاروا يرفضونهم ويهربون منهم مره ثانيه لانهم راوا فيهم بعدا وعدم قدوه ويكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا وإن الله وإن إليه راجعون. صارت القضية الآن والمشكلة في هؤلاء الملتحين. تعال بقى ناقش فكر الإخوان وناقش فكر الجماعة السلمية وناقش فكر التكفير ولو هؤلاء كانوا على السنة لحصدوا من هذا المجتمع بل مجتمعات أمة الإسلام حصدا عظيما يا إخواني من الخير. لأن الناس جهال إذا دلوا على السنة وكان مع القدوة الحسنة أنت عارف العم ده يعني حبة حلوة تضحك عليه العم هذا لو رحت له في فرحه او في مأتم عنده وقفت بس مع وقفه كده لا ما نساك وجاء معك وجاء معك. ولهذا والله العظيم يا اخواني سبحان الله نحن بدأنا دعوة السنة بين العوام في ما وجدنا احدا قط سبحان الله ما وجدنا احدا قط يؤذيك ولا مثلا يعتدي عليك ولا كذا انما طالما الدعوة يرافقها الخلق الحسن والرفق يبقى فيها رفق مش دعوه بقى تقتل الجميل وتبدع في الناس وتضلل في الناس لا انما دعوه برفق كان الناس يستجيبون استجابات عظيمه جدا استجابات عظيمه والحمد لله. إذا وجدت رفقا. فلو وجدت رفقا في أمة الإسلام، شو واحد زي حسن هذا اجتمع الناس حوله وكانوا يحملون سيارات ربما في الجمعة، من كثرة الناس ربما حملوا السيارة حمل يكاد، وغطلوته تروح في مكان وطائته تروح في مكان. لما الحرف ونزل الثورات ونزل كذا ونزل كذا، ماذا شوف الناس الآن ماذا يقولون فيه؟ ابتعدوا، لم يعد أحد يسمعه، ولم يعد أحد يرضى به، وخسر هذا، لأنها لم تكن على السنة، ولو كانت على السنة لأنتجت خيرا إيه عظيما. ولهذا لما قام عليه الإخوان أنت اعتزلت الدعوة الآن أنت كذا كذا، فمؤخرا يقول لهم، طبعا هو ما خرج من شهور على القنوات، فعمل حلقة تقريبا الأسبوع الماضي يحذر الإخوان بقى من انحرافات البنا والقطب. لا لا لا لا لا، ما له شغل في هذا. وإن تكلم وقال أنا ليست قضيتي شخصية، طب أنت قضيتك شرعية، طب تكلم في الإخوان شرعا. فماذا قال هدد بس؟ قال أنا لو تكلمت لأوجعت، لو تكلمت لأتعبت. يا سلام، لو تكلمت لأوجعت ولو تكلمت لأتعبت. ما تتكلم إن كان دينا يا أخي عند هؤلاء ضلال، تكلم ولو أوجع ذلك. هو النبي صلى الله عليه وسلم خشي التحذير حتى لا يقع الوجع. إن كان حقا تكلم، وإن كان باطلا فلا تتكلم. لكن يقول لو تكلمت لأوجعت، يعني مثلا يعني أنت عندكم بلاوة لكن أنا ساكت. ويقول كلام بقى هو سجع الكهان اللي هو بقى أنا لا أجد أكثر من أن إيه من أن من أن أكافئ من عصى الله فيه بطاعة الله فيه، أو شيء من هذا القبيل. وسجع الكهان هذا يعني أنا من عصى الله فيه، يعني لا أجد إيه مكافأة إلا أن أطيع الله فيه. يعني كان الإخوان لما عصى الله فيك وتكلموا على عرضك فأنت لا تجد إلا إيه إلا أن تطيع الله فيه، يعني ستسكت ولا تتكلم وغير ذلك. و يقول أنا متصدق بعرضي، أنا متصدق بعرضي عليه على إخواني، متصدق بعرضي على إخواني. طيب إخوانك في المنهج تصدق بعرضك، ما في مشكلة. الإنسان يتحمل من السلفي والسني وصاحب الحق، نعم يتحمل ويصبر عليه. لكن صاحب البدعة ماذا لو جاءني الإخوان يا إخواني، ولا جاءني التكفيري كل يوم بالفطور صباحا، الفطور الطازج، ويدق علي الباب ويقول تفضل يا شيخ هشام يا فضيلة الإمام الأكبر تفضل، والغدا كذلك والعشاء كذلك، هل يا ترى تسكت عنه؟ ما تسكت عنه، هو قضيتك أن تأكل وأن تشرب، هو قضيتك استقامة. فتقول له يا رجل أنا لا أريد لا فطورا ولا غداء ولا عشاء، أنا لا أريد ذما، لا أقف عند ذمك ولا مدحك، أنا أريد أن أحمل الناس على تقوى الله ونحذر منك، والله لو حذرن منك ولو أنك أتيتني ببيت مليء بالدولارات سأحذر منك، لأن هذا دين. إنما أقول لو تكلمت لأوجعت، يا ولد لو تكلمت لأوجعت. هتقول إيه بقى؟ هتقول إمامكم وشيخكم البنا كان عنده ضلالات واحد اثنين ثلاثة، كان صوفيا، كان شيعيا، دعا إلى التقرب مع الشيعة، إلى التقرب مع الصوفية، إلى التقرب مع كل أهل الأرض، حتى مع النصارى، حتى مع اليهود، إن خصومتنا مع اليهود ليست دينية، يقول البنا هكذا. ولا مع سيد قطب اللي كفر المجتمعات وضلل المجتمعات وقال لا يغرنكم تلك المآذن ولو فد الناس إلى المساجد وغير ذلك، ها هتوجعهم بهذا الكلام؟ ثم توجع بهذا الكلام، لأن هذا كلام دين لا يقتمع عن الناس، لابد أن تبين حقيقة هذه الطائفة. ولا تتكلم في التبليغ أنت ساكت عنهم، ولو تكلموا عليك لقلت اسمعوا لو تكلمت لأوجعت. كأن كل واحد يتكلم فيك تقول لو تكلمت لأوجعت. إن كان الكلام في عرضك فتصدق بعرضك، أنت تقول أنا متصدق بعرض، نعم تصدق بعرضك. أما بعرض الشريعة فلا يحل الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نظر لابن آدم فيما لا يملك. ما تتصدق بما لتم، أنا أتصدق بسيارة واحد، أنا أتصدق ببيت واحد ليس بيتي أيضا، لا نظر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، كذلك لا صدق فيما لا تملكه أنت، أنا أتصدق بملك غيرك. واحد يتصدق بالدين، أنا أتصدق بالدين، أما عرضي نعم أتصدق به. اللي يقول أنت بطنك كبيرة، أنت رأسك مش عارف إيه، أنت مش عارف إيه، خلاص عند الله تقتمع الخصوم، لا بطن ولا رأسي ولا كذا ولا كذا، والحمد لله أنا بقى جسم نشيط الحمد لله، فاضل الله عزيزي ما عادش لها ليه بطن، هذا ما عادش الحمد لله. هيقول إيه بقى؟ أما الدين لا، الدين الدين ما تصدق الإنسان بالعرض ولا تصدق الإنسان بكذا، هذا عرض، الدين هذا دين، يبذل الإنسان حياته من أجل دينه. قالوا للرجل لما صلبوه قالوا أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك، تحب هذا وتأمن ولا تصلب وتكون في بيتك وولدك ومحمد مكانك؟ قال ولا الشوك يشاكها وأنا في أهلي، ولا حتى الشوك يشاكها محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا عليكم سمعتم عن المصيبة التي صدرها ولد الحويني أيضا المدعى أبو يحيى أو ما أدري إيه، حينما لما مات الملك عبد الله تكلم وقال الحمد لله راح الله الظالمين وهذا كذا وكذا كلام نحو هذا، بأنهم يفرحون بهذا الأمر. وبعضهم اتصل أيضا في حلقة في التلفاز على بعض الناس وقال نعزي الأمة في الملك عبد الله وعقبال الرئيس السيسي. فهؤلاء جميعا يا اخواني مناهجهم تحت ألسنتهم وفي أقلامهم. قد يقول قائل لكن على الإنسان غير مسؤول عن ولده، وفعلا الإنسان غير مسؤول عن ولده يا اخواني، بمعنى أن الولد قد يكون منحرفا والأب مستقيم يقوم على استقامته ليل والنهار، لكن في نقطة الوالد يملك البراءة من ولده، ما يملك الهداية لولده لكن يملك البراءة من ولده، يملك البراءة من ولده. أنا أبرأ من ابني هذا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون مساكنها كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم الله ورسوله وجاهدوا في سبيله فتربصوا، لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أنا أملك البراءة، أملك البراءة، إنما ما أملك الهداية. ولهذا لما دعا نوح عليه السلام ربي نبني من أهلي وإن وعدك الحق، بعدما بدل معه ما بدل في النصح اركب معنا، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فالإنسان يتبرأ، يتبرأ الإنسان، لكن كيف يتبرأ الأب وهو على هذه الطريقة؟ ومنها تفرخ أو فرخ مثل هؤلاء، فالمفترض ينزل بيان مباشرة، لا رحم الله هذا الرجل وغفر الله له وجزاه الله عن أمة الإسلام خيرا بجهود التي وقف فيها مع أمة الإسلام لا سيما مع مصرنا والحمد لله. لكن هم بيعتبرون من قتلة رابعة، لأن هو الذي وقف مع دولتنا يوم الهزة العنيفة، فنفع الله عز وجل بوقفته وقفة عظيمة جدا حتى ضد أمريكا، فقد يعني هدم غطرستها في هذا الوقت العظيم. الشاهد يعني أنا قد أفضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يعني يخلف خيرا منه إن شاء الله على أمة الإسلام. الشاهد يعني الشاهد أن هؤلاء ما يعرفون شيئا اسمه منهج، ولا يردون الأمة على السنة والبدعة، فصارت القضية الآن مو قضية العوام، قضية هؤلاء الذين هم أصحاب لحى وإنما ينتسبون لأفكار، هذه الأفكار أفكار هدامة تعصف الشباب. ولا تظن تقول يا شيخ دعنا من هذا الكلام لا نتكلم، ليه؟ لأن ابنك ما زال مثلا في الابتدائي، لكن بعد ذلك سترى ابنك نفسه سوف يدخل عليك البيت مكفرا إياك ومضللا إياك أو خارجا مع داعش ولا كذا، ما هي فتوى بيأخذها عن طريق النت. ولو دخل الواحد الآن يا أخواني تلك المواقع، تلك المواقع لتؤذذ وتجيب بقى أمثلة من الأولاد اللي هم ضحوا بأنفسهم وفجروا أنفسهم ابتغاء ما عند الله بقى في زعمهم، ترى ولدك الصبح غير موجود، وده موجود كثير جدا من أولاد من الأولاد هنا هاجر إلى وذهب إلى سوريا، واللي ذهب إلى العراق عند داعش، واللي ذهب إلى هنا وهناك، ومن قديم ذهب إلى أفغانستان، كل هؤلاء ليه؟ حركته فتوى على النت، حركته فتوى على النت. فأنت أنت تظن أنك أنت بعيد عن الكلام اللي أنا بقوله الآن، ولا تأمن غدا تكون واحد من هؤلاء. زي ابننا الآن مثلا معنا يحضر الدرس الآن، الله بينفعه خلاص، هو عارف دلوقتي أن داعش تنظيم القاعدة، ولهذا واجب علينا أن نوضح فيش حاجة اسمها كلام عام في أزمنة الفتنة. ما تقولش دعوكم من الانحراف المحاربين في الدين ودعوكم من الذين تدعون في الدين. ما كل واحد يفكر للثاني مبتدع. لازم تنص في أزمنة الفتن، لازم تخصص. لازم ابننا هذا انت في اولى كليه دلوقتي، دخلت كليه عمر كان معنا وهو في الثانويه، دخل كليه الان خلاص دلوقتي لازم يعرف، لازم يعرف انه داعش، القاعده، الجماعه الاسلاميه، تنفيذ. لان هو اول ما يروح الجامعه بتتلقفه تلك الايه، الاخوان عاوزينه وبتوع اسكندريه عاوزينه ودول عاوزينه وهكذا. ها، فاذا ما كانش محصن حصانه تفصيليه سيمشي مع هؤلاء طلبا للخير زعم. فلا بد يكون محصن تحصينا خاصا. انت تابع مين ولا داعش؟ لا لا لا، ده الشيخ محذرنا. يبقى بقى عنده ايه؟ حصانه. طب بس تعالى، طب بس شوف، لا ده الشيخ كمان محذرنا من مواقعكم، اشوف ايه تحكوا عليا وكذا، لا لن انظر. طب بس يا سيدي شوف، شوفوا فقط، واذا ما اعجبك اترك. لا لا لا لا لا لا، انظر ولا ادخل على موقع من هذه المواقع. فالشبهات خطافة، والقلب ما سمي قلبا إلا لسرعة تقلبه. الإنسان قد ينظر الشبهة فيسير معها. نعم. فكان الصحابة يتحدثون إذا لقي الواحد الآخر، حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما قيل في ذي الوجهين. أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الركين عن نعيم، عن نعيم بن حنظلة قال شريك، وربما قال النعمان ابن حنظلة عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. نعوذ بالله، نعوذ بالله. ومعنى ذو الوجهين يا إخواني، ذو الوجهين الذي يلقى هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه، له مع كل طائفة وجه. والمؤمن لا يكون إمعا، المؤمن له منهجه وله طريقته، لا يتلون، لا يتلون لا في عقيدة ولا في أخلاق، لا يتلون. نعم، احذر التلون في دين الله عز وجل. دين الله واحد، دين الله يا أخواني واحد، يا مع هذه الجماعة يا مع هذه الجماعة يا مع هذه الجماعة، لأن الحق ما يتعدد، الحق واحد واحد. وهذا مما يرد به على هذه الجماعات، الحق واحد وأنتم مئة، فيا ترى ننشد الحق فين؟ الحق مع مين فيكم؟ أنتم مئة، الحق مع مين؟ كل جماعة منكم تقول بأن على الحق، والحق واحد. لهذا الحق كان مع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إن كنت على ما عليه النبي وأصحابه فأنت على الحق، غير ذلك أنت على باطل. نعم. قال رحمه الله: باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رد على من يقول أنا سلفي إخواني تبليغي مش صوفي. كيف هذا أنت سلفي تبليغي إخواني؟ كيف هذا؟ أصلا الإخوان ما يرضون بهذا، الإخوان لا يقولون نحن سلفيون، ولا الإخوان يقول نحن تبليغيون، ولا التبليغ يقول نحن إخوانيون. شمعنا أنت يا سلفي؟ شمعنا أنت الذي لا ترد يد لامس؟ شمعنا أنت لا ترد يد لامس؟ كله خلاص. نعم، سبحان الله، لأنك لست سلفيا. لو كنت سلفيا لعرفت أن سلفية ضوابط وحدود، صراط مستقيم، خط واضح خطه النبي صلى الله عليه وسلم، ورسم عن جنبي الصراط خطوطا معوجة، فقال هذا سبيل الله. فالسلفية سبيل الله صحيح واحد غير معوج، وهذه سبل الشيطان. توقف وتبين إخوان داعش قاعدة بيت المقدس، كل هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. لهذا لا بد من التفصيل في هذه الأزمان. لازم يا إخواني، لازم، نعمة نعمة أن تفصل، نعمة. لازم تطلع من الدرس يعني عارف انت فين بالضبط، عارف ما موقعك. لما الكلام العام لو واحد، احنا نتكلم كلام عام، احضروا الفتن، احضروا من هذا، ايه كل واحد يقول احضروا الفتن، زي اللي بيدعو اللهم احقن الدماء، واحد بيقصد يحقن دماء الجنود، والثاني بيقصد يحقن دماء رابعة، وكله بيدعو احقن دماء المسلمين وما ادري ايه، خد بالك كله. لا فصل، اللهم احفظ نصران، اللهم احفظ جيشان، اللهم احفظ ذخريتنا، اللهم احفظ ولي امرنا، اللهم احفظ كذا، اللهم احفظ، اللهم عليك باصحاب الفتن، اللهم عليك باصحاب الثورات، اللهم عليك باصحاب. لازم الواحد يوضح يعني، حتى الدعاء منهج، دعاءك منهج. شدوا على مين؟ النبي دعا على رعل وذكوان، ودعا لسلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعه، اللهم انجي سلمة، اللهم انجي عياش، ودعا على المشركين. لازم حتى في الدعاء انت ممنهج، عندك منهجية فين؟ في الدعاء، منهجية في الدعاء. نعم. قال رحمه الله: باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما رجل لعنته او سببته. قال: حدثنا المعلى بن اسد، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم انما انا بشر، فأي المسلمين لعنته أو شتمته أو جلدته فاجعلها له صلاة ورحمة وقربة تقربه بها إلى يوم إليك يوم القيامة. هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أن فيه زكاة ورحمة. نعم صحيح. نعم. اي نعم، هو يقول هذا الكلام يعني منه صلى الله عليه وسلم لبيان ما عليه من خلق ورحمة بالأمة، ولا نبي ما سب ولا لعن ولا شتم ولا تعدل. نعم. ان حصل شيء على وجه البشرية فاجعلها رحمة بالأمة وزكاة. نعم. لو تدعو المسلم هذا ما في بأس. نعم. لكن تقول اللهم اغفر لي، لكن إن ذكرت بسوء فهذه معصية. لكن تقول من ذكرني، اللهم من ذكرني بكذا وكذا فأنا جعله في حل، كما ورد هذا عن أحمد رحمه الله تعالى. نعم. مين؟ على مارس بعض الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الصحابه كقوله صلى الله عليه وسلم: قدروا قدره الله، وقوله معاويه: لا اشفع الله. كلمه انكار وليس يصبح حقيقه الدعاء، كلمه انكار مثل زكاتك امك، يعني لا يصبح حقيقه الدعاء، اما هي كلمه يقصد بها الانكار مثل زكاتك امك، فهو ما يدعو عليه بفقد امه له، اما هذه كلمه جاريه لا يقصد بها الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول متفق عليه سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن ماجه رحمه الله: باب الاستنجاء بالماء. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا ابو الاحوص السري. ابن السري السري السري ابن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مس ماء. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا عتبة ابن أبي حكيم قال: حدثني طلحة بن نافع أبو سفيان قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآية نزلت: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال: فهو ذاك فعليكموه. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثة. قال ابن عمر: فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. وطهورا. قال أبو الحسن ابن سلمة قال حدثنا أبو حاتم وإبراهيم بن سليمان الواسطي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك نحوه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام قال عن يونس بن الحارث عن إبراهيم ابن أبي ميمون عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. فدل هذا على استحباب استعمال الماء في الاستنجاء، وهو أفضل من استعمال الحجارة، وإن كانت الحجارة جائزة. يقال استجمار ما كان بالحجارة واستنجاء ما كان بالماء، هذا الغالب. فيستعمل الماء بعد قضاء حاجته، لأن الماء يذهب الأثر والرائحة، ماء يذهب الأثر والرائحة. أما الحجارة فتذهب الأثر لكن قد تبقى معها رائحة. لهذا كان لو الاقتصار على الماء أفضل. ولو أن الإنسان جمع بين الاستجمار فأزاح الأذى بالحجارة ثم استنجى بالماء بعد ذلك فهذا أفضل، لكن لم يأتي حديث فيه فضيلة ذلك، لكن هذا جائز، هذا أفضل من جهة المعنى، أما لم يرد حديث فيه الجمع بين الاثنين. نعم. لكن يعفى عنها، ما هو لأن الشرع ثبت بها، الشرع ثبت بها، لأنه الرائحة ليست نجاسة، لم يأثر نجاسة في هذا، فالشارع عفى عنها، الشارع عفى عنها وسكت عنها. نعم. اي نعم. نعم. قال رحمه الله باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير بن جرير عن أبي زرعة عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلك يده بالأرض. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن شريك نحوه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبان بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيصة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى بها ومسح يده بالتراب. قال رحمه الله باب تغطية الإناء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال يقولون الغيضة بالفتح قال الأجمة ومجتمع الشجر في مغيض ماء. نعم. قال رحمه الله باب تغطية الإناء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير قال عن جابر قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نوكي أسقيتنا ونغطي آنيتنا. قال حدثنا نوكي أسقيتنا يعني نربطها، ولهذا قال النبي محمد الزيد وقال تعرف إيه وكائه يعني الرباط، ولا نترك الأوالي هكذا دون تغطية ودون ربط إذا كانت تحتاج إلى ربط. نعم. قال حدثنا عصمة بن الفضل حتى لا يدخلها شيء ولا يرد عليها شيء فيضر الإنسان، تأتي حية تأتي فأرة تأتي كذا فتلوث الماء فيشرب منه الإنسان أو يأكل من الطعام فيتضرر بذلك. نعم. قال حدثنا عصمة بن الفضل ويحيى ابن حكيم قال حدثنا حرمي بن عمارة عن أبي ابن أبي حفصة قال حدثنا حريش ابن حريش قال حدثنا حريش بن الخربيت قال أنبأنا ابن أبي مليكة عن عائشة قال كنت أضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 آنية من الليل مخمرة إناء يعني مغطاة. نعم. إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. نعم. قال والحديث ضعيف. قال بصير هذا كان ضعيف حريش بن خريت متفق على ضعفه. نعم. قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا قال حدثنا مطهر بن الهيثم قال حدثنا علقمة بن الهيثم مطهر بن الهيثم مطهر بن الهيثم قال حدثنا علقمة ابن ابي جمرة الضبعي عن ابيه ابي جمرة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره الى احد ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه. وهذا ايضا ضعيف. قال البصيري هذا اسناد ضعيف. علقمة بن ابي جمرة مجهول. قال رحمه الله باب غسل الاناء من ولوغ الكلب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين قال رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول يا أهل العراق أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنة وعلي المأثم أشهد لسمعت وعلي الإثم أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. نعم والحديث صحيح. وضربه على وجهه ليس معنى يعني ضرب على وجهه أنه يلطم خدا فإن هذا ممنوع، ولكن يعني يقول هذا تأسفا وتحصرا مثل ما يقول الإنسان ذلك منكرا. والضرب على وجهه إنسان يضع يده على وجهه منكرا ذلك علامة إنكار، ثم يقول أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله ليكون لكم المهنة وعلي الإثم إن كنتم صادقين في ذلك وأنا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يضركم هذا، أنتم لكم المغنم وأنا علي الإثم. لكنه لم يكن كاذبا في حرف واحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كثرت روايته لكثرة مجالسته ولزومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر من الحديث، كما قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، لأن حتى من زمان أبو هريرة والناس يتكلمون في كثرة روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا آيتين في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم ذكر الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى وإن إخواننا من المهاجرين كان شغلهم كذا وإن إخواننا من الأنصار كان شغلهم كذا وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. نعم. ثم حدثهم بعد الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وفي حديث ابن المغفل إذا شرب. نعم نعم يضرب جبهته أيها الجبهة نعم ما منهى عنها كلها سواء الوجه ولا الجبهة، لأنه الجبهة من الوجه، لأن الوجه ما واجهك كل ما واجهك هذا يسمى وجها فالجبهة منه. نعم لو ضرب كالضرب المعتاد عند الناس هذا منهى عنه، إنما لو ضرب منكرا على شيء مظهرا تأسفا على شيء مثل ما فصكت وجهها فالإنسان قد مثلا الرجل أو المرأة ممكن يضع عليها تحصرا أو تعجبا أو يفعل شيئا من هذا لا يقصد به حقيقة الضرب المنهي عنه. نعم فإن النبي نهى عن ضرب الوجه لكن على وجه مخصوص. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا رفع بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. عبد الله المغفل أيضا ولغ وشرب في حديث أبو هريرة أيضا رواية أخرى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال رحمه الله باب الوضوء. هل هذا على أن ولوغ الكلب في الإناء هذا يحتم أنك تريق الماء، والثاني أن تغسل الإناء على هذا الوصف المخصوص. ما يصح أن تغسل الإناء على غير هذا الوصف وتقول أنا أزلت النجاسة، لأن الأمر تعبدي تغسله 7 وإذا نص النبي على 70 فلا أقل من ذلك. وفي رواية قال عفروه الثمينة بالتراب، وفي رواية قال أولاهن بالتراب، وفي رواية قال إحداهن بالتراب. فكل هذا واضح. فالإنسان يغسلها سبعا مع غسلة التراب، مع غسلة التراب يغسلها، يغسلها سبع مرات، لابد من سبع مرات، ثم يكون ذلك مع التراب، ولا يقوم غير التراب مقام التراب، إنما لابد فيه من التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، وقد كانت الأشنان توجد على عهد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نص على التراب، فدل هذا على أن التراب مما يتعبد به. طبعا العلم الحديث إلى أن اكتشف هذا، وأنه الإزاحة بالتراب هي التي تذهب تلك الجرثومة التي تكون نتيجة الولوغ. وهل يقاس على الكلب غيرها؟ هل مثلا خنزير يقاس على الكلب؟ لا، لا يقاس على الكلب، إنما يفعل فيما يفعل في سائر النجاسات، لأن النبي لم يجعل السبع إلا في ولوغ الكلب، فدل هذا على أن هذا مقصود ومتعبد به، والقياس في هذا الباب غير مقبول. نعم. قال رحمه الله: ولهذا إذا مس لعاب الكلب الثوب ما نقول نغسله سبعا إحداهن بالتراب، إنما هذا في الإناء، إذا ولغ في الإناء، في الإناء. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال أنبأنا مالك بن أنس قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت عبيد ابن رفاعة عن كبشة بنت كعب وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء، فجعلت أنظر إليه فقال: يا ابنة أخي، يا ابنة أخي أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، هي من الطوافين أو الطوافات. فالشارع رخص في هذا لأنها من الطوافين والطوافات، فيشق التحرز منها، فلهذا خفف الشارع أحكامها. دل ذلك على أن ما كان في هذه الصفة كالحمر أيضا في البيوت، تكون كل إنسان عنده حمار أو شيء فيشرب من الأواني، فكل هذا مسامح فيه. وبعض العلم يرى أن الطوافين لابد أن يكون في الحجم هذا، في حجم الهرة أو دونها، والصواب أن نظهر إلى العلة لا إلى الحجم. فما كان من الطوافين ويدخل على الإنسان في بيته ويخلطه الإنسان فهذا يسامح فيه. نعم. قال حدثنا عمرو بن رافع وإسماعيل قال طب الكلاب، ما الكلاب معنا؟ نقول أولا الكلاب ليس من الطوافين، لأنه يحرم أصلا اقتناء الكلب، كيف تجعله من الطوافين؟ الطواف هذا يكثر ملاصقته بالإنسان وملازمته بالإنسان كالقط، فلكن الكلب يمنع اقتناؤه إلا إذا كان لغرض الحراسة أو كذا عند الحاجة إليه، فهذا ليس من الطوافين. وثانيا جاء النص على الكلب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع وإسماعيل بن توبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن حارثة عن عمرة عن عائشة قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد يعني أبا بكر الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت. قال: والحديث ضعيف، قال البصير رواه ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم بن صدر من حديث ابن دار ومحمد بن بشار به، ورواه البيهقي بسنده في السنن الكبرى من طريق الحاكم بن أبان عن الكلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ الهرة من متاع البيت. قال رحمه الله: باب الرخصة في بفضل وضوء المرأة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبا. قال: الماء لا يجنب. لا يجنب، الماء لا يجنب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع، يعني لا يتنجس باستعمال الجنب له. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان. النجاسة ليست الجنابة ليست نجاسة حسية، بل الحدث الأكبر أو الجنابة هي وصف يقوم بالإنسان إذا حصل له نزول مني أو كذا، قام به وصف يجنبه بعض العبادات، يتجنب معه بعض العبادات. ولهذا لما قال أبو هريرة في الحديث في الصحيحين لما لقي النبي قال فانخنست منه وكنت جنبا فانخنست منه، يعني خشية أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت فاغتسلت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك؟ قال كنت على جنابة فكرهت أن أجالسك وأنا أجنب. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني حتى ولو كنت جنوبا جنب شيء والنجاسة شيء آخر، المؤمن ما ينجس، ما يقال نجس، يقال هذه جنابة. جنابة يعني قام بك وصف جنبك بعض الأشياء، فعل بعض الأشياء كالصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فتوضأ أو اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها يعني الماء. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. قال باب النهي عن ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل ولكن يشرعان جميعا. قال أبو عبد الله بن ماجه الصحيح هو الأول والثاني وهم. قال أبو الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان المحاربي قال حدثنا المعلى بن أسد نحوه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه. نعم. والعلماء قالوا كيف نجمع بين هذه الحديث، النبي يغتسل بفضل المرأة وهنا ينهى عن فضل المرأة. السندي يقول في قول بفضل وضوء المرأة قال المراد بالفضل المستعمل في الأعضاء لا الباقي، هذا الفضل، فضل المرأة الماء المستعمل الذي استعملته المرأة وليس الباقي بعد وضوء المرأة، إنما هذا الذي استعملته. من العلماء من سلك مسلك النسخ، ومن العلماء من حمل ذلك على التنزيه، كراهة التنزيه وليس على التحريم، وهذا إذا ثبت فيحمل على التنزيه، إذا ثبت هذا الحديث في النهي يحمل على التنزيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وتوضأ بفضل المرأة، ولأن المرأة لا تصيب الماء بشيء، قال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، فما هي الفائدة في ذلك؟ نعم. فالصواب أنه يجوز للرجل يتوضأ بفضل المرأة والمرأة تتوضأ بفضل الرجل ولا إشكال في ذلك. نعم. قال رحمه الله باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد. قال حدثنا الرجل والمرأة باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد. قال حدثنا محمد بن رفح قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن عامر قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي بن علي قال حد عن هشام الدستوائي عن يحيى أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد. كانت ورسول الله ورسول الله ورسول بالفتح النصب عند النصب ليه كانت ورسول الله يغتسلان كانت ورسول الله كانت هي ورسول الله يغتسلان اغتسلان خبر لكان واسمها ضمير هي والرسول معطوفة على الضمير المرفوع على الاسم يعني كانت ورسول الله يغتسلان من إناء واحد كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد ولا وجه للنصب هنا. قال النووي رحمه الله تعالى وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين يغتسلان من إناء واحد هذه تأخذ وتضع على رأسها وهو يأخذ وتضع على رأسه يغتسل من إناء واحد وقد كان هذا في الزمن الماضي يعني أدركنا عليه أباءنا وكذا اللي هو كانت مسألة قليلة الماء قليل وما كان أحد يدخل الماء البيوت ما كان هذا معروفا فكانت الإناء ياجي تغتسل منه المرأة تغتسل منه الرجل والرجل يبقي ماء للمرأة والمرأة تبقي ماء للرجل وقد تختلف إيديهما معا فالأمر كان واسعا. يقول وأما يقول نووي وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب وأما تطهير المرأة بفضل الرجل جائز بالإجماع أيضا إن المرأة تغتسل بفضل الرجل هذا جائز بالإجماع أيضا وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند المالكية يعني هو ده اللي وقع فيه الكلام بين أهل العلم الاختلاف إنما فضل اغتسال المرأة بفضل الرجل لا إشكال فيه يغترفان جميعا لا إشكال فيه وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجمهور أهل العلم سواء خلت به أو لم تخلو سواء كانت المرأة قد توضأت بهذا الماء أمام الرجل أو بعيدا عن الرجل. قال بعض أصحابنا ولا كراهة في ذلك الحديث الصحيح الوريد به وطبعا هذا القول هو الصحيح وذهب أحمد وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري وروي عن أحمد كمذهبنا وروي عن الحسن السعيد بن سيب كراهة فضلها مطلقا والمختار ما قاله الجماهير لهذه الحديث الصحيح في تطهيره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة كل المرأة خلت بها أو لم تخلو لا ما في تأثير. وقد ثبت في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله باب الرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحد. قال حدثنا هشام بن عمر سبق باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد هنا يتوضأان من ماء من إناء واحد الأول في الاغتسال أنه لا يضر ذلك والاغتسال إنما يكون مع الجنابة والثاني الوضوء وهذا من باب أولى إذا ورد الاغتسال من إناء واحد فمن باب أولى الوضوء من إناء واحد. نعم. تعبد وإلا ما في حكمة ظاهرة لأنه إيه الإشكالية في فضل المرأة ولماذا يفرق بين فضل المرأة وفضل الرجل وما معنى إن خالد به ما معنى هذا كله يكون على وجه التعبد إن صح في ذلك. نعم. ولهذا جائز لأن المنع هنا يكون للتنزيه فقط وليس للتحريم تنزيه كراهة تنزيهية. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني أسامة بن زيد عن سالم أبي النعمان وهو سالم ابن النعمان عند أبي النعمان. سالم ابن النعمان وهو ابن سرج عن أم صبية الجهنية قالت ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. قال أبو عبد الله بن ماجه سمعت محمدا يقول أم صبية هي خولة بنت قيس فذكرت ذلك لأبي زرعة فقال صدق. ولعل هذا كان قبل الحجاب لأن الصلاة مفروضة في مكة والحجاب في العام الخامس الهجري فلعل هذا كان قبل الحجاب. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن عكرمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كان يتوضأان جميعا للصلاة. نعم نكتفي بالقدر.